على أكتاف الرجال والنساء والأطفال أيضاً قامت الثورة الصناعية في أوروبا. والآن تريد أوروبا من الدول الفقيرة ألا تشغل الأطفال، ومعها حق. يجلس الرجل في بيته يعلك اللبان ويرسل أولاده إلى الشارع ليبيع العلك. هناك من يمتدح عمل الصغار في المزارع والمصانع، وخصوصا في العطلة الصيفية الطويلة، لكن مكان الطفل هو المدرسة أيام المدرسة والمخيم الصيفي في أيام العطلة. الطفل يمتلك أداة خطيرة لا يملكها الكبار، يمتلك دماغا رطبا لينا قادرا على التهام المعلومات والأفكار. الطفولة فرصة، فرصة لكي ينمو الطفل في جو مليء بالمعرفة والمهارات، وهو يصبح أنضج وأقوى إذا لعب كثيرا وتعلم كثيرا. النهوض الاقتصادي لا يتم بسواعد الأطفال، وحتى لو أعجبتنا مهارة الطفل الدمياطي وهو يحفر على الخشب، فالمهارة يمكن اكتسابها دون قضاء فترة الطفولة الثمينة بين المطرقة والإزميل. فليحفر الكبار من أسطوات الأويمة الخشب وحدهم، أو لينم الناس على أسرة خشبها غير محفور. صحيح أن بعض من عرفوا شقاء العمل أطفالاً أبدعوا كباراً، لكن هي طفرات. أن يقف الصبي قليلاً في دكان أبيه شيء، وأن يذرع الشوارع بائعاً شيء آخر. عقل الطفل هو رأس مال الأمة، وخير ما يصنعه بساعديه أن يلعب.